قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال ابن جرير قال حدثنا سعد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية بن الوليد كتب إلي عباد بن كثير قال حدثني ليث عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في هذه الأمة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. عندي نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، أنت عندك إن في هذه الأمة. نعم. تصحيف. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وليس منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لكن هذا الإسناد لا يصح، فإن عباد بن كثير متروك الحديث، ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وهم في رفعه، فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال: نزلت في هذه الأمة. وقال أبو غالب عن أبي أمامة في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال: هم الخوارج. وروي عنه مرفوعا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا يصح. وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال هم أصحاب البدع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا رواه ابن مردوي وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له. وهذا هو الصحيح. نعم. الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له. فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. يعني الشرائع مختلف. كل حال الفرق هذه يعني تحمل في أصلها سبب التفرق، ولهذا لا تجد يعني اثنين من هذه الفرق على قلب واحد، يعني هم متفرقين ما عدا أهل السنة والجماعة، سموا الجماعة وهذا وصف له معناه وله دلالته، أي أن هذه الجماعة لا تتفرق، وذلك أنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة لم يجتمعوا على الهوى. أما من فارقهم فقد فارقهم بالهوى، والهوى مختلف، حتى الشخص نفسه يهوى هذا اليوم ويهوى غيره غدا، هو في حد ذاته مختلف. فلا تجد اثنين من مخالف السنة والجماعة على قلب واحد أو هواهم واحد، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، الرسل براء منها كما قال: لست منهم في شيء. الله تعالى: لست منهم في شيء. نعم. وقوله: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وحتى كلمة المتأخر فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده، وأن هذه الأهواء إنما هي موروثة من اليهود ومن النصارى ومن الأمم السالفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، تزيد واحدة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نعم. وقوله: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، ثم بين فضله يوم القيامة في حكمه وعدله فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: حدثنا عفان قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل. ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. سبحان الله، يعني مضاعفة الحسنات بحسب يعني ما يستقر في قلب المحسن من الإيمان والاحتساب. أي نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ورواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الجعد بن أبي عثمان به. وقال الإمام أحمد أيضا قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا الأعمش من حديث الجعد. نعم، من حديث الجعد، من حديث الجعد ابن أبي عثمان به. عندك ابن؟ أيوة، ابن أبي عثمان به. ابن أبي عثمان عندي محذوفة. طيب، ابن من حديث الجعد أبي عثمان به، لكن نعم. طيب، تراجع يعني. نعم. ابن هذه الزايدة تراجع. راجع. طيب. السند في صحيح البخاري. طيب، مذكر رقمه صحيح البخاري. وقال الإمام أحمد، شوف هناك بالسند: حدثنا الجعد أبو عثمان. نعم، أنت قرأت كذا في السند. نعم، حدثنا الجعد أبو عثمان. نعم. إيه، فهنا يقول من حديث الجعد أبي عثمان. نعم، ابن زائدة. ابن زائدة. نعم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا معاوية. عندي أبو معاوية. صحيح، أبو معاوية محمد بن خازن الضرير. نعم. قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سوي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفل، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم، هذه الصفات على سبيل المقابلة، هذه الصفات على سبيل المقابلة. الله سبحانه وتعالى يقرب من الذي يقترب إليه، ومن أتاه يمشي يأتيه أسرع منه. فهذه الصفات صفات فعلية من فعل الله عز وجل على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، يعني الحسنة بأحسن منها، وهذا كمال وعدل نعم يوصف به الرب تبارك وتعالى. ثم فيه إشارة الحديث إلى أن الإخلاص تحقيق التوحيد وعدم الشرك يكفر الخطايا حتى لو كانت قراب الأرض، يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقي الله لا يشرك به شيئا حقق التوحيد، فهذا يكفر التحقيق، يكفر ما سلف، يكفر جميع الخطايا. نعم، مثل ما ورد من كان آخر قوله لا إله إلا الله، من قالها خالصا من قلبه نعم دخل الجنة، قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، يعني على طول بدون حساب ولا عذاب، لأنها تمحو ما سلف، ولو عاش بعدها لمنعته مما يناقضها أو يناقض كمالها أو يكدر صفوها. نعم. ورواه مسلم عن أبي قريب عن أبي معاوية به، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش به، ورواه ابن ماجة عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا شيبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. لكن الهم هذا هم إصرار وليس هم الخطرات، هم الخطرات يأتي ويذهب، والمراد بالهم هنا هم الإصرار، يعني هم بحسنة يعني جاد بهمه مصر، لكن منعه من عملها مانع. أي نعم، تكتب له حسنة مقابل هذه الهمة، فإن عملها كتبت له عشرة. وكذلك من هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، وإن كان مصرا فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، أنا قلت وإن كان مصرا بشرط يعني أن لا يكون الصارف له عن السيئة، يعني صارف من غير إرادته، أما إذا كان الصارف له عن عمل السيئة من غير مراده فإنه يؤاخذ على هذا الهم، يعني يقصد من هم بسيئة فلم يعملها صرفه صارف من تلقاء نفسه، من تلقاء نفسه. نعم، يعني تجدد في نفسه خوف الله عز وجل، كالذي يعني جلس بين رجلي ابنة عمه ولما ذكرته بالله نزع. نعم، فهم بسيئة فلم يعملها ترك هذا خوفا من الله عز وجل كتبت له حسنة. أما إذا كان الصارف له عن عمل السيئة خارج عن إرادته، ولو تمت إرادته لعملها، فإنه يؤاخذ بهذا الهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله عز وجل فهذا تكتب له حسنة، تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، عمل القلب ونية. نعم. نعم. ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنما تركها من جرائي، أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا ولا عمل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها. نعم. فهذا يتنزل منزلة فاعلها، كما جاء في الحديث في الصحيحين: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبي. هذا الحديث يخوف الحقيقة، إذا نزلناه على الفتن الحاصلة في بعض بلدان المسلمين نسأل الله العفو والعافية، قد لا يسلم منه أحد. يعني هو هذا الهرج الذي ذكر، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نعم، قد يتواجه المسلمان بسيفيهما كل منهم يعني يريد قتل الآخر، ليس لإعلاء كلمة الله ولكن للغلبة، أي نعم، ولتحصيل الحكم، فهذا هو الذي يناله الوعيد. نعم، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني معروف القاتل هذا ذنبه، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هام بقتل صاحبه ولا منعه إلا شيء خرج عن إرادته. نعم، فهو يؤاخذ على هذا، هو وصاحبه في النار. نعم. قال الإمام أبو يعلى الموصلي: قال حدثنا مجاهد بن موسى، قال حدثنا علي. قال حدثنا علي. إيه. وحدثنا الحسن. وحدثنا الحسن بن الصباح أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان، كلاهما عن موسى بن عبيدة عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن جده أنس قال عن جده أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة كتب الله له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، فإن عملها كتبت عليه سيئة، فإن تركها كتبت له حسنة. يقول الله تعالى: إنما تركها من مخافتي. إيه نعم، هذا تفسير الترك، تركها من مخافة الله. أما إذا كان تركها لأنه لأمر خرج عن إرادته هذا يؤاخذ عليه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا لفظ حديث مجاهد يعني ابن موسى. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الركين بن الربيع عن أبيه عن عمه فلان ابن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتر عليه في الآخرة، ومقتر عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة، والأعمال موجبتان، ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف. فالموجبتان: من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار، ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة، ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت له بسبعمائة ضعف. رواه الترمذي والنسائي من حديث الرقين بن الربيع عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك به ببعضه، والله أعلم. يسير بن عميلة هو فلان اللي مر معنا. المبهم سمي أي بينا. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. يعني وذلك يعني ما جاء التلفون وقطع، يعني قطع ما هو فيه من صلاة ولغى وتحدث بالتلفون، هذا من اللغو أيضا. وأنا ذكرت التلفون الجوال هذا لأنه يعني بلية عمت به البلوى، لا يترك حتى الذي جاء إلى المسجد يريد الصلاة، ربما يبتلى به فيتركه بالموسيقى أو يتصل عليه ويتكلم بأمور دنيوية، نعم، ينافي ما هو فيه من الإنصات والسكوت وتحري الصلاة. نعم. وذلك لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا هشام بن مرثد هاشم بن مرثد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله تعالى قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. نعم، كل يوم بعشرة أيام. نعم، فيكون صام السنة كلها. نعم. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والترمذي، وزاد فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. ثم قال هذا حديث حسن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال الترمذي نعم القائل الترمذي هذا حديث حسن. نعم نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة يقول بالشرك، أعوذ بالله. نعم. وهكذا ورد عن جماعة من السلف، وقد ورد فيه حديث مرفوع الله أعلم بصحته، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لكني لم أره من وجه يثبت، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية

الشخص يستبيح الغنى ويستبيح المزامير وليله ونهاره على الموسيقى، لا نعم، يعني ساعة وساعة، وأيضا محدودة كما ورد في الحديث. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين، والزيادة لها شواهد من طرق عدة. قال رحمه الله: وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، يعني ذبحه، نعم، نسكه ذبحه، نعم، على اسمه وحده لا شريك له، نعم. وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله: إن صلاتي ونسكي، قال: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير في قوله: ونسكي، قال: ذبحي. وكذا قال السدي والضحاك. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله عن أبي عياش، لهذا رضيت عنهما، عن أبي عياش، وابن عباس ما يروي عن جابر، عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بكبشين، وقال حين وجههما ذبحهما، اي نعم، قال وقال فيها ذبحهما، اي نعم، وجهت وجهي، نعم، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: وأنا أول المسلمين، قال قتادة: أي من هذه الأمة، بل من جميع الأمم، نعم، لأن الأولية باعتبار الكمال، بالنظر إلى الكمال، نعم، فهو عليه الصلاة والسلام بلغ الكمال في الإسلام، نعم، فهو أول المسلمين بهذا الاعتبار، نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له، نعم، كما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك